مساء الخير. عبر أثير راديو فجر نرسل لكم عبر برنامج أهداب القمر همسات حب دافئة تعبر المسافات لتصل إلى قلوبكم الطيبة وين ما كنتوا عم تسمعونا. مساء الحرية والغد المشرق، مساء جميل لكل من انضم إلينا الآن من فريق العمل كل الحب. عمر أبو ريشة شاعر سوري ولد في مدينة منبج، نشأ في بيت يقول أفراده الشعر، تلقى تعليمه الابتدائي في حلب، أتم دراسته الثانوية في الكلية السورية وهي ما أصبحت تعرف لاحقاً بالجامعة الأمريكية في بيروت، ثم أرسله والده إلى إنجلترا عام 1930 ليدرس الكيمياء الصناعية في جامعة مانشستر. يعتبر عمر أبو ريشة من كبار شعراء وأدباء العصر الحديث، وله مكانة مرموقة في ديوان الشعر العربي، وهو الإنسان الشاعر الأديب الدبلوماسي الذي حمل في عقله وقلبه الحب والعاطفة للوطن وللإنسان وللتاريخ. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم. أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم النغم؟ كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومغنى الشمم، وتهاديت كأني ساحب مئزري فوق جباه الأنجم. أمتي كم غصة دامية خنقت نجوى علاك في فمي، أي جرح في إبائي راعف فاته الآسي فلم يلتئم. ألإسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم؟ كيف أغضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم؟ أوما كنت إذا البغي اعتدى، أوما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم؟ كيف أقدمت وأحجمت ولم يشتفي الثأر ولم تنتقمي؟ اسمعي نوح الحزانة واطربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي، ودعي القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم. ربما معتصماه انطلقت،

هل أعود كما عدت أم السفر قد أمان؟ لو كان لي قلبان عشت بواحد وتركت قلبا في هواك يعذب. يقول عمر أبو ريشة بأن هناك أوان متباينة النزعات مرت علي تركت في حياتي الأدبية أثرها العميق. أحببت أول نشأة شعر البحتري وأبي تمام وشوقي، وتحت تأثير هذا الرأي أخذت أنظر، ثم بعد زمن سئمت هذا الشعر وهذه الزمرة من الشعراء، فعدت أبحث عن كتب الأدب علي أجد ما أروي من ظمئي، فعثرت على شعر جيد مبعثر هنا وهناك كأبيات لعبد بن الطبيب وابن زريق البغدادي. هي والدنيا وما بينهما، رصصي الحرة وأهوائي العنيبة، رحلة للشوق لم أبلغ بها ما أردتني من فراديس بعيدة. هي والدنيا وما بينهما، رصصي الحرة وأهوائي العنيدة، رحلة للشوق لم أبلغ بها ما أردتني من فراديس بعيدة. طال دربي وانتهى زادي له، ومضى عمري على ظهر قصيدة. لقد جاء عمر أبو ريشة بمادة وصور حية أشعره خلدها على مر زمان عن طريق التشخيص والتجسيد والتجسيم. تتساءلين على ما يحيا هؤلاء الأشقياء المتعبون ودربهم قفر ومرماهم هباء، الواجمون الذاهلون أمام نعش الكبرياء، الصابرون على الجراح المطرقون على الحياة، أنستهم الأيام ما ضحك الحياة وما البكاء، أزرت بدنياهم ولم تترك لهم فيها رجاء. تتساءلين وكيف أعلم ما يرون على البقاء، امضي لشأنك اسكتي أنا واحد من هؤلاء. أخاف أن تمطر الدنيا ولست معي، فمنذ رحت وعندي عقدة المطر، كان الشتاء يغطيني بمعطفي، فلا أفكر في برد ولا ضجر، وكانت خلف نافذتي فتهمسين، تمسك هاهنا هاهنا شعري، والآن أجل

ديالي وسيدي يا ولدي ووالدي وأبا أولادي كبدي وكيدي ومكاردتي يا سندي وسندياني وسيدي. قل يا بنيتي كي تكون لي قرابة بقدميك عندما تقفاني طويلا للصلاة. قل يا بنيتي كي تكون لي قرابة بقدميك عندما تقفاني طويلا للصلاة. فأدلكهما مساء بشفتي كما كنت بالقبل أغسل قدمي أبي. عساها تطاردك رائحتي ويحتجزك حضني. عساها تطاردك رائحتي ويحتجزك حضني وتخذلك النساء جميعهن فتعود منكسرا إلي فتعود منكسرا إلي. يا را را را را را را را إن حزن الشاعر في العيد وإحساسه بما يعانيه وطنه وأمته من هوان الاحتلال والتشريد والقهر لهو دليل على أن الشاعر يحمل الوطن والأمة في وجدانه دائما، وأن فرحة الإنسان لا تكتمل إلا بفرحة الوطن، وتلك هي في الحقيقة معاناة كل مواطن. أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب. أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب. منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب.

وما بينهما غصص الحرة وأهواء العنيدة، رحلة للشوق لم أبلغ بها ما أردتني من فراديس بعيدة. هي والدنيا وما بينهما غصص الحرة وأهواء العنيدة، رحلة للشوق لم أبلغ بها ما أردتني من فراديس بعيدة. طال دربي وانتهى زادي له، ومضى عمري على ظهر قصيدة. وحين نذكر الصور وحين نذكر الوطن لابد أن نذكر بأن الشاعر عمر أبو ريشة هو شاعر المرأة أيضا. أول ما عرف المرأة قال فيها: ألفيتها ساهمة شاردة تأملا، طيف على أهدابها كسرها تنقلا، شق وشاح فجرها خميلة وجدولا، وماج فيها رعشة حرة وشوقا منزلا. ناديتها فالتفتت نهدا وشعرا مرسلا، واللحظ في ذهوله مغرورق تململا، طوقتها يا لشذا مطوقا مقبلا، فمن ثنت حائرة ولا رنت تدللا، ولا درت وجنتها من خجل تبدلا، كأنها في طهرها أطهر من أن تخجل. يوما صعدت طائرة وكانت جالسة إلى جانبه فتاة إسبانية من الأندلس، فقال: وثبت تستقرب النجم مجالا، وتهادت تسحب الذيل اختيالا، وحيالي غادة تلعب في شعرها المائج غنجا ودلالا، طلعة ضيا وشيء باهر، أجمال جل أن يسمى جمالا. فتبسمت لها فابتسمت، وأجالت في ألحاظا كسالا، وتجاذبنا الأحاديث فما انخفضت حسا ولا سفت خيالا، كل حرف زل عن مرشفها نثر الطيب يمينا وشمالا. من أنت ومن أي دوح أفرع الغصن وطالا؟ فأجابت: أنا من أندلس جنة الدنيا عبيرا وظلالا، وجدودي ألمح الدهر على ذكرهم يطوي جناحيه جلالا، حملوا الشرق سناء وسنا، وتخطى ملعب الغرب نضالا، فنمى المجد على آثارهم وتحدى بعدما زالوا الزوالا. هؤلاء الصيد قومي فانتسب إن تجد أكرم من قومي رجالا. أطرق الطرف وغامت أعيني برؤاها، وتجاهلت السؤال.

على فراقك. إن الحب ليس لنا، لا يوجد واو. انظرها، قالت مللتك اذهب، ما قلت واذهب، قالت مللتك اذهب، لست نادمة على فراقك. إن الحب ليس لنا، سقيتك المر من كأسي، شفيت بها حقدي عليك، فما لي عن شقاك غنى. قالت مللتك اذهب، لست نادمة على فراقك، إن الحب ليس لنا، سقيتك المر من كأسي، شفيت بها حقدي عليك، وما لي عن شقاك غنى. حسبت دنيا نعيمي فيك ماثلة، فخاب ظني فألفيت النعيم ضنا. لن أشتهي بعد هذا اليوم أمنية، لقد حملت إليها النعش والكفن. قالت وقالت ولم أهمس بمسمعها، ما ثار من غصص الحر وما سكنا. تركت حجرتها والدفء منسرحا، والعطر منسكبا، والعمر مرتهنا، وسرت في وحشتي والليل ملتحف بالزمهرير، وما في الأفق ومض سنا. ولم أكد أجتلي ضربي على حدث، وأستلين عليه المركب الخشنة، حتى سمعت ورائي رجع زفرتها، حتى لمست حيالي قدها اللدنا. نسيت ما بي، هزتني فجاءتها، وفجرت في حناني كل ما كمنا. وصحت يا فتنتي ما تفعلين هنا، البرد يؤذيك، عودي. لن أعود أنا، لن أعود أنا.

اركب عالفرس وجيب لي مفتاح الانس، لو نبدك كان مدينة بالشام العرس، لاركب عالفرس وجيب لي مفتاح الانس، رايح اسرق لك غابي اسرق لك جان، رايح اسرق لك غابي اسرق لك جان، علق عصا جار البحر عود المرجان، رايح اسرق لك غابي اسرق لك جان، رايح اسرق لك غابي اسرق لك جان، علق عصا جار البحر عود المرجان، لو نقدك كان مدينة بالشام العرس، لاركب عالفرس وخلص مفتاح البنس، لو نقدك كان مدينة بالشام العرس، لاركب عالفرس وخلص مفتاح البنس، نحن معكم ولكم، صوتكم إحساسكم أمنياتكم سويا عبر أثيرها الرائع، ومن فريق عمل أهداب القمر كل الحب، ودمتم لنا بألف خير، نلقاكم غدا إن شاء الله.